الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم من هذا الدرس كما سبق نبهت بالأمس على أنه وقت مخصص للإجابة على الأسئلة، وحقيقة هذا الباب وهو باب السؤال والجواب باب عظيم من أبواب العلم، ولقد اعتنى السلف يعني بهذا الباب، وكثير من الكتب المصنفة في السنة والاعتقاد مبناها على أسئلة لأهل العلم في نوازل نزلت بالأمة، كما هو معروف من كثير من كتب السنة التي صنفت في عصر السلف، والكثير منها هي في الحقيقة إجابة من قبل الأئمة والعلماء على ما يجب أن يكون عليها المسلم سواء في باب الاعتقاد وما يجب عليه، أو ما يجب عليه في باب معاملة المخالف. والسؤال أمره مهم جدا، وتنوع الأسئلة ومقاصدها تفاوت الناس فيها، وصور الأسئلة وتنوع الأسئلة وأحكامها باب واسع. وحقيقة أقول لو أنه صنفت رسالة في قسم السؤال والجواب في العلم لاحتملت يعني رسالة، بل ربما احتملت يعني كتابا متوسطا لتنوع الأسئلة ومقاصد السائلين وأحكام ذلك، وكذلك الجواب وتنوع الجواب. والسؤال إما أن يكون عن مسألة معينة يعرف فيها الحكم من الشرع والأدلة، وهذا ظاهر، وأصعب من هذا أن يكون السؤال عن حالة معينة يعني البحث عن حكم يعني مسألة نازلة في حق معين لا يتعلق بالشرع. أما المسألة الأولى وهي النظر في حكم الشرع، مثل أن يسأل عن الحلال والحرام، ويسأل عن مسألة في الاعتقاد أو في العمل وفي غيرها من أبواب العلم، فيكون الجواب ظاهر لكثير يعني من الناس. وأما الباب الثاني فهو السؤال عن الحكم المتعلق بحالة معينة والنظر في حال معين أو في حالة معينة، وهذا يتطلب يعني ثلاثة أمور. الأمر الأول معرفة الحكم الشرعي وهو متقدم في السورة الأولى، والأمر الثاني معرفة الحالة المعينة من حيث الواقع، والأمر الثالث معرفة تنزيل الحكم الشرعي على هذه الحالة وعلى هذه الناس. ولهذا قال العلماء إن باب الفتوى من أصعب الأبواب، لأن النظر فيه لا يكون يعني بالنظر في حكم المسألة في ذاتها، وإنما في النظر في حال معينة تنزيل الحكم عليها. مثال ذلك، الكل يعرف الآن أن أو عامة طلاب العلم وكثير من العوام يعرفون أن المرأة تدين من زوجها في الطلاق بثلاث تطريقات، لكن معرفة تنزيل الحكم الشرعي على ما يحصل بين الناس وما يحصل بين الأزواج اليوم، هذا يحتاج النظر في أمور كثيرة متعلقة بالألفاظ ومتعلقة بنوع الطلاق ومتى وقع، ويعني هل كان بقصد أو بغير قصد، وهل كان بلفظ الطلاق أو بالكنى أو بغيرها. فهذه كثير يعني من الناس يغفل عن بعض الجوانب المتعلقة بهذه المسألة، والجواب يعني على هذه المسائل هو من أصعب المسائل. ولهذا كان السلف يتورعون يعني عن الإجابة في هذه المسائل والفتية، وكثير من أهل العلم كان يميل إلى التدريس وإلى عرض المسائل، وكان يكره الفتوى، لأن الفتوى حقيقة تتطلب استحضار المسألة من كل وجه والإجابة. ومع هذا لقلة يعني ضعف الناس اليوم ولكثرة حاجة الناس وتعدد المسائل وكثرة الأسئلة، فإنه لا بد للتصدي يعني بهذه الأمور من قبل أهل العلم، وهذا متعين على العلماء الكبار الذين هم مرجع الناس في هذا الباب. والمسائل التي يعني تطرح يعني على طلاب العلم ممن يعني أجادوا هذا الباب، إنهم يتعين عليهم أيضا الإجابة، لأنه لو فر الناس من الإجابة فمن الذي يجيب الناس؟ أما مع وجود العلماء فنعم، وأما في مع قلة أهل العلم فإنه لا بد من الإجابة والاجتهاد في هذا، لكن بعلم في حدود العلم في حدود الضوابط الشرعية المراعاة في هذا. ولعل الله عز وجل يسر يعني في وقت آخر يعني أن يبين يعني أنواع الأسئلة وتعددها، كذلك أحكام الإجابة لكثرة يعني ما يحصل حقيقة يعني من الخلق في هذا الباب، وكذلك مواقف الناس من الإجابة وتنوع المواقف، فإنه قد أحيانا يمتنع بعض أهل العلم من الإجابة يعني تمسكا بما كان عليه السلف، وتكون الصورة مغايرة بما كان عليه أولئك، فإن السلف كان الواحد منهم يمتنع من الإجابة ويعلم أن هناك من يجيب الناس، وأما إذا لم يوجد من يجيب الناس فإنه لا يجوز لطالب العلم الذي يعني عنده علم في هذه المسألة أن يترك الإجابة ويبقى بعد ذلك هذا الأمر عرضة يعني للأخذ والرد والفتنة يعني بين الناس، ولا ربما يعني أعقب هذا الأمر فتن عظيمة وتهاجر بين طلاب العلم وبين أهل السنة كما هو حاصل الآن. لا أريد أخذ الوقت يعني في التفصيل في هذا، وإنما نسمع يعني بعض الأسئلة، ونسأل الله عز وجل التوفيق يعني للإجابة على يعني ما تيسر منه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم توضيحا أكثر للقاعدة الثالثة في أسماء الله عز وجل ومعنى المطابقة والتضمن والالتزام. نعم، المطابقة والتضمن والالتزام. نعم، هذه أنواع الدلالات ذكرها العلماء، وهو أن اللفظ يعني له دلالة، فإما أن يدل على كامل المعنى الذي وضع له، وهذه دلالة المطابقة، وهي التي مثل لها العلماء بدلالة البيت على كل ما يعني يقوم به البيت من السقف والجدران والأبواب، وإما أن يدل اللفظ على جزء من المعنى وهو دلالة التضمن، وهو أن يدل مثل دلالة البيت على السقف منفردا أو على الجدار منفردا. والنوع الثالث دلالة الالتزام، وهو دلالة اللفظ على لازم معناه يعني بطريق اللزوم وليس بطريق اللفظ، مثل دلالة السقف على الجدار، فإن السقف لا يمكن أن يكون إلا بجدار، فإذا قيل السقف فإنه يستلزم وجود يعني هناك جدار يقوم عليه ذلك السقف. وهذه الدلالات يعني تتنوع بحسب الأمثلة، ومما جاء في هذا الباب ومثل له الشيخ مثل دلالة الخالق، دلالة اسم الخالق على دلالة على الذات وعلى صفة الخلق، فهذه دلالة مطابقة. دلالة التضمن دلالة هذا الاسم على صفة الخلق أو على الذات منفردة، يعني دلالة الاسم على الذات منفردة ودلالة الاسم على صفة الخلق منفردة. وأما دلالة الالتزام فهو دلالة الخالق على العلم وعلى القدرة وعلى الإرادة، لأنه لا يتصور أن يكون هناك خلق إلا بعلم وقدرة وإرادة. نعم. انتشر بين الناس تسمية أبنائهم بعبد الرحمن وعبد الرحيم ونداءهم برحيم أو عبد الرح، هل هذا من الإلحاد؟ هذا سبق النبذ أنه لا ينبغي، لأن إذا سمي إذا تم أحد ابنه بعبد الرحمن أو بعبد الرحيم فإنه لا يجوز أن يحذف الجزء الأول من الاسم ويقال يا رحيم أو يا رحمن. أما الرحمن فإنه لا يجوز التسمي به لا على سبيل الانفراد ولا كذلك ينادى به. وأما الرحيم فإنه لو سمي يعني بعض سمى بعض الناس يعني ابنه رحيم فإن هذا جائز إذا أراد الرحمة التي تكون في المخلوقين. وأما إذا أضيف التعديل إلى الرحيم فإنه لا يجوز أن يحذف الجزء الأول، لأن عبد الرحيم إذا حذفنا الجزء الأول فالذي بقي هو الاسم الذي هو مختص بالله عز وجل والذي أضيف إليه التعديل، فلا يصح أن يحذف الجزء الأول ويقال يا رحيم كما تقدم. وكذلك إذا كانت يعني أسماء الله عز وجل التي يضاف إليها التعديل فإنه لا يجوز أن ترخم كما هو معروف عند العرب في الأسماء في الترخيم، كأن يقولون في عائشة يا عائش وغيرها من الأسماء التي ترخم، وهو أسلوب معروف عند العرب. فإن أسماء الله عز وجل لا يجوز أن ترخم لأن حذف شيء من حروفها ذكر العلماء أنه من الإلحاد، فلا يجوز أن يقول يا رحم ويحذف يعني بعض الأحرف من أسماء الله عز وجل. نعم. قال المصنف: إن أسماء الله متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. ما المقصود من قول المصنف لا احتمالا ولا تقديرا؟ نعم، تقدم هذا أن الاحتمال هو متعلق باللفظ، الاحتمال متعلق باللفظ، وهو أن يكون اللفظ محتمل يعني لمعنى باطل، فإن هذا منتفي في حق الله عز وجل. وأما التقدير فهو متعلق بالمعنى، والتقدير في الشيء هو تقدير الأمور، وقال العلماء هو يكون في الذهن، ولهذا قال الله عز وجل في الوليد بن المغيرة إنه فكر وقدر، فالتقدير يكون في الشيء في الذهن. وكذلك يعني تقدير الأمور هو معرفة الأمور قبل حصولها، ولهذا يقال فلان حسن التقدير. وقيل إن التقدير الذي في القضاء والقدر هو القضاء الموفق، أي أن تقدير الله عز وجل موفق. والتقدير في المعاني هو معرفة قدر اللفظ، هو معرفة قدر اللفظ ومعرفة يعني حده في اللغة. وعلى هذا فإن التقدير يعني في أسماء الله عز وجل لا يمكن أن تحتمل لمعنى باطل، فكل من قدر معاني أسماء الله عز وجل أو صفاته على معاني باطلة فإنه مخطئ في هذا، فإنها لا تحتمل إلا يعني معاني صحيحة، لا تحتمل إلا معاني صحيحة. والمقصود أنه لا ينبغي حقيقة التوقف عند بعض العبارات وبعض الكلمات التي تصدر من بعض أهل العلم، ودائما أنا أنبه إلى أن ينبغي حقيقة أن نتوسط يعني في هذا الباب بين لفظ مثلا أتى في كلام عالم وبين لفظ شرعي، فنعم ما جاء في الشرع ينبغي أن يدرس ويعرف لتعرف حدود الكلام، أما إذا جاء في كلام العلماء فينبغي أن يعرف هذا الشيء ولا يتكلف في البحث والتنقيب، لأن كلام الشيخ واضح أن أسماء الله عز وجل وصفاته لا تحتمل النقص بوجه من الوجوه، يكفي هذا الإجماع. فمن فهم هذه المسألة فنعم، ومن خفيت عليه فإنه لا يضره ذلك. نعم. ذكرتم في درسكم أمس أن من الأسماء ما هو إلحاد، ما يحصل فيه الإلحاد، وأن منها ما يحصل فيه الشرك، فما الفرق بين الإلحاد والشرك؟ الإلحاد أعم من الشرك، لأن الإلحاد يكون بالميل والانحراف عن أسماء الله وصفاته إلى غير ما دلت عليه من الحق، والشرك هو الميل بها إلى الشرك، مثل يعني اعتقاد أن لله شريكا في اسم من أسمائه، كأن يعتقد أن هناك من يستحق اسم الرحمن أو الله أو الرب، فهذا شرك. وأما الإلحاد فهو عام، قد يكون بالشرك وقد يكون بما هو دونه، مثل يعني ما يحصل من الأخطاء في بعض كلام الناس وغيره يقال هذا إلحاد لكنه لا يصل إلى الشرك. نعم. هل يجوز أن نخبر عن الله عز وجل أو نصفه بأنه واجب الوجود؟ لا يجوز يعني على سبيل في حال السعة أن يخبر عن الله عز وجل بأنه واجب الوجود، وإنما يخبر عن الله عز وجل بما أخبر عن نفسه. وإن كان العلماء يعني لا يضيقون في باب الخبر يعني باب الأخبار عن الله عز وجل، قال العلماء ليس هو توقيفيا كباب الأسماء والصفات، من هنا ذكر الفرق بين الأسماء والصفات وبين الباب الأخبار، أن باب الأسماء والصفات توقيفي، وأما باب الأخبار فإنه ليس توقيفيا، وإنما يخبر عن الله عز وجل بما يعني دلت عليه النصوص. وأما هذا المعنى فهو من المعاني الاصطلاحية عند الفلاسفة، وقولهم أن الموجودات تنقسم إلى قسمين، واجب الوجود وممكن الوجود، فهو لا يخبر به عن الله عز وجل، وإنما يخبر بالله عز وجل عما أخبر به عن نفسه. وأعظم وأحسن من هذا المعنى من هذا اللفظ القيوم، فالقيوم هو الذي قام بنفسه وقامت به الخلائق. ولكن في سبيل في مقام مخاطبة المخالفين الذين لا يعرفون إلا هذا المصطلح أو في مقام الرد عليهم، فإن أهل العلم ذكروا هذا على سبيل المناظرة، كما يرد في كلام شيخ الإسلام أحيانا أنه يقول واجب الوجود يعني عند هؤلاء يلزمه كذا وكذا، على سبيل مخاطبة هؤلاء بما يعرفون والتنزل معهم إلى مصطلحاتهم. وأما في حال السعة فإنه لا يقال، ولهذا أهل العلم يعني في باب الأسماء والصفات في باب التعليل لا يطلقون على الله عز وجل أنه واجب الوجود، ولكن في مقام مناظرة المخالفين فإنهم يذكرون هذا المصطلح من باب مخاطبة الناس بما يعرفون. نعم. هل كل اسم من أسماء الله تعالى يجوز التعبير به أم هناك استثناء فيقال مثلا عبد القريب وعبد الجميل وعبد الوجه؟ كل ما ثبت أنه من الأسماء لله عز وجل فإنه يصح أن يضاف إليه التعبير، لكن العلماء ذكروا أن بعض الأسماء أنه لم يأتي إلا مقترنا باسم آخر كالمعز والمذل والخافض الرافع، وبعض أهل العلم يرى أن هذه الأسماء لا تفرد عن مقابلها وإنما يلتزم بها، وقال بعضهم إن إفراد الاسم عن مقابله بمنزلة حذف الحروف في الاسم، وإن كان أيضا العلماء يختلفون في يعني هذه الأسماء يعني في بعض هذه الأسماء وهل هذا لم يأتي إلا في مقابل الآخر أم لا، هناك خلاف بين أهل العلم في هذا، لكن كلما حصل الاحتياط يعني في هذا الباب كلما كان أسلم يعني للمسلم في دينه وفي عقيدته. قال المصنف وقول العوام خان الله من يكون فاحش المنكر، أين الفحش والإنكار في هذا؟ نعم، لأن هذا معنى باطل والخيانة مذمومة من كل وجه ولا يوصف الله عز وجل بها، ولكن من خان الله عز وجل فإن الله ينتقم منه لا يقال هذا. وأما وهذا ليس كالمكر، لأن المكر يعني منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، والذي أطلق على الله عز وجل منه هو المعنى المقيد، المعنى المقيد وهو المكر الحسن، وهو المكر الحسن. وأما الخيانة فليس منها ما هو ممدوح بل كلها مذمومة. فضيلة الشيخ حدد لو أعدت لنا الكلام على مسألة حلول الحوادث وتفسيرها على من معنيها الحق والباطل. نعم، ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة وقال أن يعني إطلاق الحوادث وإضافة الحوادث إلى الله عز وجل تتضمن معنيين، المعنى الأول ما هو معروف عند أهل الكلام وهو أن الحادث هو المخلوق، لأنهم يقسمون الوجود إلى قسمين قديم ومحدث، فالحادث عند أهل الكلام هو المخلوق، ومن هنا يمنعون قيام الحوادث لله عز وجل لأنها تتضمن صفة الحدوث، وقالوا إن الدليل على وجود الرب عز وجل هو كونه قديم، والدليل على المخلوقات أنها محدثة. فإذا أضفنا الحدوث إلى الله عز وجل فإن هذا يعني إبطال الدليل على وجوده. وأما المعنى الثاني وهو الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، فهو المحدث مقابل القديم، المحدث مقابل القديم، فكل ما تقدم يقال قديم وما تأخر يقال حديث. وذكر شيخ الإسلام من الشواهد لهذا قول الله عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم هو العرجون الذي جاء بعده عرجون، وهو يعني ما يكون من طلع النخل، فإن إذا جاء الطلع وجاءت العراجين الجديدة فإن الأول يقال قديم، وهو الذي جد من النخل ورمي وأصبح يعني قديما باليا. وهكذا مثل أيضا شيخ الإسلام بقول الفقهاء في مذهب الشافعي، قال في القديم وقال في الجديد. فالجديد بالنسبة يعني لمذهب الشافعي مر عليه يعني مئات السنين، ومع هذا يقال جديد، فهو أمر نفسي. وهكذا قال الشيخ الإسلام في قول الله عز وجل: ما يأتي من ذكر من ربهم محدث. قال: المحدث هو ما أحدث للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال غيره من أهل العلم، قال: هو محدث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما نزل متأخرا فهو حديث ومحدث، وما نزل متقدما فهو قديم. فإذا المعنى الحدوث على هذا المعنى لا يستلزم أن يكون مخلوقا، بل إن من الأفعال ومن الصفات ما يقال أنها يعني محدثة. ولكن الله عز وجل لم يطرأ عليه شيء من الكمال، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهو متصف بالكمال في الأجل. وأما ما يتعلق بأفعال الله عز وجل وما يحدث من أمره وما يتجدد من صفاته فإن هذا مقتضى الكمال، فإن من حكمة الله عز وجل أن يوجد الشيء بسببه، فإن الله عز وجل يحب المؤمن إذا استحق المحبة. ولذا قال الله عز وجل: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فبين أن العبد يبذل من الطاعة ما يستحق بها المحبة. فإذا وجد السبب يعني كان هذا العبد مستوجب لمحبة الله عز وجل. وهكذا إذا وجدت المعصية وجد الغضب وسخط الله عز وجل. ولا شك أن الناس تتجدد فيهم الطاعات والمعاصي، ولهذا فالله عز وجل يحدث من أمره ومن أفعاله ومن صفاته الفعلية في المخلوقين بحسب ما يتجدد له. والله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فهذا مقتضى الحكمة. ولهذا ظن بعض أولئك الجهلة أنه عندما يقال إن الله عز وجل يعني يحدث من هذه الأمور شيئا بعد شيء أن هذا يستلزم أنه يكون فاقدا لتلك الصفة في الأجل، هذا غير صحيح، فإن نوع أنواع هذه الصفات قديمة وليست يطارئ على الله عز وجل، ولكن أفراد الصفات الفعلية يحدث الله عز وجل منها ما يشاء. فإذا جاء الآن السائل وقال: هل تضيفون لله عز وجل الحوادث؟ هل يقوم بالرب عز وجل الحوادث؟ يقال إن الحدوث لفظ مجمل، فما الذي تريد به؟ فإن قال أريد به المخلوق فنقول إن الله عز وجل منزه أن تحل المخلوقات به أو أن يحل بها. وإذا أراد الحدوث هو التجدد في بعض الأفعال أو في الصفات، فنحن نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه، ونخبر عن الله عز وجل بما أخبر عن نفسه وما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يحدث من أمره ما يشاء. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الوصف والصفة؟ وهل كل اسم يستخرج منه وصف وصفة؟ الوصف يعني هو ما يحصل يعني في وقت دون وقت، أو أنه ما يتعلق يعني بفعل يقوم في وقت مثل يقال يعني حتى نبتعد عن الخوف في باب الأسماء والصفات في المخلوقين، مثل إنسان الآن يقال تأتي في مسألة فيحصل له نسيان فيقال هو نسي، فهذا وصف له بالنسيان، ولكن هل النسيان صفة لازمة له؟ فإن الصفات اللازمة التي يوصف بها الإنسان ليس بالضرورة يعني أن يوصف أن تحصل له في بعض الأوقات، فيقال هو في هذه الحالة موصوف بكذا، ولكن هل هذه الصفة له؟ ولهذا فإن باب الصفات يعني هو باب الأفعال أوسع من باب الصفات، فقد يقوم الفعل يعني بالموصوف ولا يلزم أن يكون صفة له. قال المؤلف رحمه الله: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. ما هي صفات الكمال التي للمخلوق؟ ومثل لنا جزاك الله خيرا. سعيد الشيخ. قال المؤلف رحمه الله: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. ما هي صفات الكمال التي للمخلوق؟ ومثل لنا جزاك الله خيرا. نعم، كثيرة. الصفات التي في المخلوقين هي صفات الكمال الموجودة فيه: الحلم والرأفة والرحمة والكرم والجود، كل هذه من صفات الكمال في المخلوقين، والله عز وجل أولى بالكمال يعني من ثلاث أوجه يعني تعرف بالعقل. الوجه الأول ما يعرف بدلالة العقل على القدرة، بدلالة العقل على القدرة، فإن الذي خلق فإن الذي أقدر هذا المخلوق على هذا الأمر هو أولى به، هو أولى به. وما من صفة في المخلوقين تخرج بقوة إلا والله عز وجل هو الذي أقدرهم عليها. والنوع الثاني هو قياس الأولى، وهو قياس التقدير، كأن يثبت الفضل لأحد الطرفين فيثبت للطرف الآخر لأنه أفضل، كما يقال الكرم صفة كمال للمخلوق، ثبتت للمخلوق فثبوتها للخالق من باب أولى. لما؟ لأنه أكمل، لأن الخالق أكمل من المخلوق. النوع الثالث دلالة الأثر على المؤثر، دلالة الأثر على المؤثر، وهو أن تحصل هذه الصفة في أحد الطرفين، في أحد الطرفين فتثبت للآخر من باب أولى لأنه هو المؤثر فيها، وهو الذي خلقها في ذلك المخلوق. وهذا يعرف بالنظر في الطرفين، في الطرف المؤثر فيه وفي الطرف المؤثر. وأما الأول فيعرف من حيث العموم، وهو النوع الأول ودلالة العقل على القدرة، يعرف من حيث العموم أنه ما المخلوقين من قوة إلا وأصلها من الله عز وجل. هل يجوز التثنية بعبد المطلب وعبد الحنان؟ وهل يجوز قول الله يحن عليك؟ المطلب ليس من أسماء الله عز وجل، ولا يصح أن يضاف التعبير إليه. وعبد المطلب ضد النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء أن التعبير هنا ليس على سبيل التعبير الذي يضاف إلى الله عز وجل، وإنما هو على سبيل التعبير في الرق، كما يقال عبد فلان، لأنه لما أتي به من المدينة لم يعرفه فقالوا عبد المطلب. وعلى هذا فلا يصح التسمية بعبد المطلب. وأما الحنان فاختلف أهل العلم في إثباته من أسماء الله عز وجل، اختلاف في صحة الحديث، وهو أن بعض من يكون في النار يدعو الله عز وجل ويقول يا حنان يا منان، ثم يمن الله عز وجل عليه فيخرجه من النار، اختلاف في صحة هذا الحديث. وإذا ثبت الحديث فيصح إضافة التعبيد إليه، وإن لم يصح فإنه لا يضاف التعبيد إلا إلى ما ثبت أنه من أسماء الله عز وجل. فضيلة الشيخ، هل يصح أن نقول أن الصفات الفعلية كالمحبة والغضب وغيرها أنها صفات ذاتية باعتبار النوع، وهي صفات فعلية باعتبار الأفراد؟ ذكر هذا بعض أهل العلم يعني في صفة السلام، وهذا ظاهر ومشهور، فرقوا بين النوع وبين الأفراد، وإنما تكلموا في هذا لما تكلم أهل البدع في صفة الكلام، فمنهم من أثبت النوع القديم، ومنهم من أثبت كلاما يتعلق بالمشيئة ونفى يعني إثبات القدم وأن الله عز وجل تكلم في الأزل. ففرق أهل العلم وبينوا أن صفة الكلام أنها صفة ذاتية فعلية، فهي باعتبار النوع صفة ذاتية، وباعتبار ما يتجدد منها هي صفة فعلية، والذي يقابل الصفة الذاتية في صفة الكلام هو الخرف، ولهذا الصفة الذاتية لا يصح أن يوصف الله عز وجل بنقيره، فهو يوصف بالكلام ولا يوصف بالخرف. وأما الذي يقابل الصفة الفعلية في الكلام فهو السكوت، فيقال إن الله يتكلم ويسكت، يتكلم ويسكت. بعض أهل العلم يطرد هذا الأمر في كل الصفات الفعلية، فيقول النوع قديم والأفراد حادثة، ونحن لا نحتاج لهذا. ولكن إذا جاء الآن من يقول إن الله عز وجل لم يصف بصفة المحبة في الأجر وهو غير مستحق لها، وإنما هي متجددة عليه، فلا شك أن هذا الكلام باطل، فإن الله عز وجل لن يطرأ عليه شيء من الكمال. وأما أفراد هذه الصفات وأن الله يحب في وقت دون وقت ويغضب في وقت دون وقت ويغضب على بعض المخلوقين دون بعض، فهو في يحب فلانا ويغضب على فلان ويبغض فلانا، كل هذا مما دلت عليه الأدلة. ونحن دائما نريد أن نبتعد يعني عن الأقيسة، وإن كنا لا نحتاج إلى هذا الكلام في هذا الباب فلا يحسن يعني الأقيسة وكثرة التفريع يعني في كل ما ذكره أهل العلم أن يطرح في الصفات، إلا إذا جاء المبرر الذي من أجله قال العلماء إن صفة الكلام هي باعتبار النوع يعني قديمة وباعتبار أفرادها حادثة، عند ذلك يبين يعني هذا للناس حتى لا يحصل الوهم لهم في شيء من صفات الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو علمته أحدا من خلقك، هل يفهم من هذا أن هناك أسماء لله عز وجل يعرفها بعض خلقه لم تثبت في القرآن والسنة؟ نعم، هذا الذي يظهر، وأن الوحي ليس هو خاص بما أنزله الله عز وجل في الكتب، فإن الله عز وجل أوحى لبعض خلقه ما أوحى، ثم أوحى للخضر ولغيره، وليس كل الوحي هو مما أنزل في الكتب، بل إن السنة التي هي وحي لم تنزل يعني بألفاظها في الكتاب، وإن كانت بعض ألفاظها في القرآن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة يعني التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي وحي من الله عز وجل لم تنزل يعني في القرآن بمعنى بألفاظها، وإن كانت أحكام السنة هي موافقة لأحكام القرآن والسنة الشارعة للقرآن، فهذا ظاهر أن ما أنزل الله عز وجل في كتبه هو نوع، وما علمه أحد من خلقه كما هو الوحي في السنة، ولهذا يأتي من الأسماء في السنة ما لم يأتي في القرآن، ويأتي من الأحكام في السنة ما لم يأتي في القرآن. نعم. ما هو اعتقاد الرافضة في أسماء الله وصفاته؟ اعتقادهم في الأسماء والصفات أو في صفات الله عز وجل قديما هم مشبهة مجسمة، كما هو معروف عن كثير منهم، وطوائف منهم يعتقدون حلول الرب عز وجل في بعض أئمتهم، ويصفون بعض الأئمة بصفات الله عز وجل، فهم مشبهة مجسمة، وهذا الذي غلب على يعني قدمائهم. وأما المتأخرون منهم فإنه تأثروا بأهل الكلام وبالمعتزلة، وعلى هذا كثير منهم هم على عقيدة المعتزلة في التعطيل، في تعطيل صفات الله عز وجل. هل يكفر من يعتقد أن الله في كل مكان؟ لا شك أن هذه المقالة كفر، من اعتقد أن الله في كل مكان فهذا كفر بين، ولكن ليس كل من قال هذه المقالة يكفر، لأن قد يقولها الجاهل يسمع كلمة يرددها وهو لا يعرف معناها، كما يحصل من بعض العوام الذين يأتون في موسم الحج، عندما يأتون يقولون مثل هذه، فعندما يسأل يقال له يعني ما الذي تعتقد في هذا، يقول لا أدري، سمعت مشايخنا يقولون كذا، فهؤلاء جهلة يبين لهم. وكذلك من قالها متأولا معتقدا أن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم أنها تدل على أنه بذاته في كل مكان، فلا شك أن هذا خطأ وضلال. ولكن من قال ما قال يعتقد أن الدليل قد دل عليها فإنه يبين له الحق وتزال عنه الشبهة. وأما من قاله وهو يعتقد يعني ما يقول وهو يعلم الأدلة في تنزه الرب عز وجل عن هذا الأمر، فلا شك أن هذا كفر. وهذا هذه المسألة هي مسألة مضطردة في كل مقالة إذا قالها القائل وهو جاهل أو متعول ولم تقم عليه الحجة بذلك، فإنه لا يمكن الحكم عليه حتى يعني تزال الشبهة وتتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي موانعه. نرجو أن توضحوا لنا كلام ابن القيم في قوله أن الصفات ثلاث أنواع: صفات كمال وصفات نقص وصفات لا تقتضي كمال ولا نقص، وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا وهو ما كان كمالا ونقصا باعتبارين. نعم، هذا ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد، وكنت أحضرت هذا النقل بالأمس ولم أتمكن من قراءته لضيق الوقت. ابن القيم ذكر أن الأقسام ثلاثة، وهو ما يقتضي الكمال، وهذا ما يقتضي الله عز وجل به، وما يقتضي النقص، وما يحتمل النقص من وجه والكمال من وجه. وذكر أن هذين النوعين أن الله عز وجل منزه عنهما، ثم قال وإن كانت قسم التقديرية تقتضي ليكون هناك قسما لا يقتضي كمالا ولا نقصا من وجه، أي أنه لا يوصف بهذا ولا بهذا، ولم يذكر يعني مثالا لهذا، وكأنه أمر يفرضه الذهن وأمر مقدر، كما قلنا في يعني التقدير أنه شيء يقدر في الذهن، وهل يكون يعني له شاهد في الواقع. المقصود أن الله عز وجل لا يوصف إلا بالكمال، وأما ما يكون كمالا من وجه ونقصا من وجه إن الله عز وجل لا يوصف به. وأما ما تقدم من صفة المكر والخداع ويمكرون ويمكر الله، وكذلك النسيان نسوا الله فنسيهم، فإن هذه الصفات إنما أضيفت إلى الله عز وجل مقيدة، وهي على قيدها صفة كمال، فيقال الصفات على قسمين: مطلقة وهي ما تقتضي كمالا على الإطلاق، ومقيدة وهي ما لا تضاف إلى الله عز وجل إلا على سبيل التقييد وهو مقيدة بالكمال. فعلى هذا كل صفات الله عز وجل صفات كمال، المطلق منها والمقيد. ما صحة قول من قال إن صفات الله تعالى وأسمائه تنقسم قسمين: صفات تعبدية وصفات تخليقية. صفات تخليقية هذا ما أعرف ذكرها. وكل يعني صفات الله عز وجل فإن مقتضى ذات الصفة لله عز وجل أن تعرف الصفة وأن تحقق عبادة الله عز وجل على مقتضى هذه الصفة، لأن كل صفة المحبة فإن المخلوق يسعى في تحقيق محبة الله عز وجل وأن يحبه الله، والغضب فإن المخلوق يفر من المعاصي والذنوب لأنها سبب لسخط الله، وكذلك سائر كذلك الكرم فإن المخلوق يعبد الله عز وجل وهو يطمع في كرمه، وهكذا كل صفة فإن العبد يعبد الله عز وجل بمقتضاها. ذكرتم أن الأسماء التي تضاف إلى المخلوق بغير تعبيد أنها مشتقة من قدر المشترك، فما القول بالنسبة لأسماء الله تعالى؟ إن أسماء تضاف إلى المخلوق بغير تعبيد أنها مشتقة من قدر المشترك، توضيح هذا الفهم. كل الصفات كل الألفاظ المعروفة في لغة العرب لها قدر مشترك، اليد لها قدر مشترك، الرحمة لها قدر مشترك، المحبة قدر مشترك، وهذا قدر مشترك هو معنى في الذهن، هو معنى في الذهن. فإذا خرج هذا المعنى إلى الخارج فإنه لا يبقى هناك قدر مشترك وإنما تعين. فلهذا قال الشيخ الإسلام والقدر المشترك لا يكون في الخارج، يعني لا يكون في خارج الذهن. فإذا الآن وجدت محبة في المخلوقين فهي ليست القدر المشترك، وإنما هي المحبة التي هي صفة فلان، بل تنوع الناس أيضا في المحبة، فالمحبة التي هي صفة فلان ليست كالمحبة التي هي صفة فلان، فإن الناس يتفاوتون في هذا. وكذلك الصفة المضافة لله عز وجل محبة الله عز وجل فإن هذه صفة الله عز وجل. فإذا كان المقصود يعني ما أدري قصد السائل، لكن عندما قلت أن مثلا الرحمة التي يشتق للمولود منها اسم هي الرحمة التي صفة المخلوق وليس هي صفة الله عز وجل. مثال ذلك، نحن نعرف أن رحمة المخلوق يعني صفة قائمة بالمخلوق، والله عز وجل رحمة الله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوق، فلا يمكن أن يشتق لمخلوق صفة يراد أن يثبت له المعنى الذي يضاف إلى الله عز وجل من الرحمة أو المحبة. ولكن ممكن أن يسمى المولود بصفة هي قائمة في المخلوق يقصد بها أن يثبت له المعنى القائم في المخلوق، يثبت مثل أن يتصور يعني أن يكون بعض المخلوقين فيه رحمة وفيه رأفة فيسميه برحيم أو رؤوف، وهو يستحضر أن يكون يعني متشبها أو على طريقة فلان الرحيم أو الرؤوف من المخلوقين. وأما إذا سمى المولود بهذا وهو يعتقد أن يتشبه بالله عز وجل في رحمته ورأفته فهذا منهي عنه ولا يجب. هل يشترط في ثبوت اسم الله أن يرد في النص بصورة الاسم أم أنه تثبت أسماء بالإضافة والاشتقاق فيقال البديع من بديع السماوات والأرض؟ لا، لابد أن يثبت الاسم ولا يشتق من المعاني أسماء، وإنما الأسماء بابها توقيفي، حتى الصفات لا يشتق منها أسماء. ولكن العلماء كل الأسماء التي ذكرها العلماء هي واردة بألفاظها، لكن أيضا اختلفوا في ورودها، هل وردت على سبيل التسمي بها أو على سبيل الخبر أو على سبيل أو أن هناك قيود لهذا الورود، يعني مثل العالم الذين يمنعون من تسمية الله عز وجل بالعالم يقولون أنه لم يرد إلا يعني مضافا عالم الغيب والشهادة، فعلماء يختلفون في هذا. أما الاشتقاق فهو ممنوع، وإلا كان يقال اشتق له من الأفعال ومن الصفات، فلا يشتق لا من الصفات ولا من الأفعال. ما معنى قول الله عز وجل في الحديث القدسي أن الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي؟ نعم، المقصود أن الرحم سماها الله عز وجل باسم هو مشتق من المعنى العام المطلق، وليس المقصود أن الرحم يعني هي موصوفة بصفة الله عز وجل، ولكنها مشتقة من المعنى العام الذي لله عز وجل منه الاسم. ولا شك أن هذه كل الأسماء الآن التي هي مشتقة من القدر المشترك، وإن كنا لا نثبت للمخلوق ما يثبت الله عز وجل، فإنها مما يتفق العقلاء على أنها من صفات السماء، يعني من صفات السماء. فمن سمى ابنه رحيم لا يمكن أن ينازع في هل هذا الاسم حسن يعني أو غير حسن، يعرف حسنه بأن الله عز وجل متصف بالمعنى الذي يليق به من هذا اللفظ. هل يقال في الصفتي الاستهزاء والخداع ما يقال في المكر والكيد لأن هذه الصفات هي صفات مدح عند الإطلاق؟ نعم، كما قيل أن هذه تأتي على سبيل الجزاء والمعاوضة، وفي مقابل يعني فعل العبد فإن الله عز وجل يعاقب العباد ببعض ما فعلوا، وهذا منه عدل، هذا منه عدل، لأنه إذا حصل من المخلوق فإن الله عز وجل يعاقبه بمثل ما فعل، والله عز وجل أعظم فعله أعظم من فعل المخلوق، ولهذا فإن من صدر منه شيء وعاقبه الله عز وجل بمثله فإنه هالك بسبب العقوبة التي حصلت من الله عز وجل، وهذا في بعض ما جاء على سبيل الجزاء والمعاوضة، وليس أيضا كل ما يفعله المخلوق يقال أن الله عز وجل يعاقبه بالمثل، فمن يعني خان يقال خانة، وكذلك يقال في صفات المخلوقين الكذب وكذا، لا يقال في الله عز وجل ولا يوصف الله عز وجل بهذه الصفات، وإنما يوصف لما وصف به نفسه على الخير الذي جاء في النص في على بعض الصفات أن من بعض الصفات أن بعض الصفات كمال في حال ونقص في حال آخر، أليس هو نفسه قولنا صفات مقيدة؟ أولا ينبغي التأدب مع أهل العلم، يعني القول بالخطأ يعني ما قلته، وإنما نقول هذا اللفظ محل نظر بحسب ما يظهر لنا ولا نقطع بالتغطية. ولكن القول بأن المقصود أن القول بأن الصفة هي صفة كمال وصفة يعني نقص من وجه، يعني أن القدر المشترك محتمل لهذا وهذا، القدر المشترك من هذه الصفة محتمل أحيانا للنقص ومحتمل للكمال، وهذا غير صحيح، لأن القدر المشترك إما أن يكون صفة نقص أو صفة كمال. ولهذا فإن من المتفق عليه بين عامة العقلاء أن النقيضين لا يجتمعان، لا يمكن الصفة أن تكون هي صفة نقص وصفة كمال، وإنما يقول العلماء هي باعتبار نقص وباعتبار كمال، فإذا نحن بما نقول باعتبار وباعتبار نطلق هذه الصفة بالقيد الذي دلت عليه في حق الله، بالاعتبار الصحيح، بالاعتبار التي هي فيه صفة كمال. مثل المكر، المكر قال شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم هو إيصال الشيء بوجه خفي، إيصال الشيء بوجه خفي. وثم ذكروا أيضا أنه على قسمين، منه ما هو بحق ومنه ما هو بباطل، والذي يضاف إلى الله عز وجل منه الحق. فالمكر الحسن هو متصف الله عز وجل به في مقابل فعل المخلوق، فإذا المكر الحسن لا يحتمل إلا الكمال، والمكر السيء لا يحتمل إلا النقص. فمن هنا الصفة تنوعت يعني من حيث الأصل، والقول بأنها صفة كمال من وجه صفة نقص من وجه يؤثر على القاعدة التي ذكرنا أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال، وأنه لا يتطرق إليها النقص بوجه من الوجوه. نعم. نرجو منكم بارك الله فيكم إيضاح قول الفلاسفة أن الله هو العلة الفاعلة، فما الذي حملهم على إطلاق هذا اللفظ المركب على ذات الله؟ نعم، هو كما تقدم أن الفلاسفة يمنعون من يعني استناد شيء من الأفعال أو الأسماء أو الصفات لله عز وجل، فيقولون هو جوهر مجرد عن المادة بسيط، هذا أخص وصف لله عز وجل عند الفلاسفة. والجوهر يقولون هو ما لا يكون مركبا، فإذا وجد التركيب فإنه يمتنع على الله عز وجل. ثم قالوا لو أثبتنا الفعل لله عز وجل يلزم أن يكون مركب من الذات ومن قوة دافعة تخرج الفعل. فلما قرروا هذه المقالة الباطلة وهذا الأصل، كيف يجيبون على أن الله عز وجل هو الخالق والمخلوقات مخلوقة له، وهم يمنعون من أن يقولوا أن الله عز وجل يفعل؟ قالوا هو علة فاعلة، علة أولى. ثم لما سئلوا عن المعنى قالوا ليس معنى أنه علة فاعلة أنه يفعل، ولكن الفعل صدر من المخلوق، وهو أن المخلوقات تحركت حركة عشقية للتشبه بالعلة الأولى، ومن هنا يقولون الفيلسوف هو الذي يتشبه بالخالق، الذي يتشبه بالخالق يعني قدر الاستطاعة. نعم. هل من سب الله عز وجل يحتاج إلى إقامة الحجة عليه في تكفيره؟ سب الله عز وجل من الأمور الظاهرة المعروفة أنها كفر، ولهذا لا يحتاج لإقامة حجة. قد ذكر شيخ الإسلام أن هذا لو حصل من أهل الذمة فإنهم يؤخذون بهذا ويقتلون، فكيف بالمسلم؟ ولهذا لا يتهاون في هذا الأمر إلا أن يصدر من غير مكلف، من صبي أو مجنون، فقد ذكر العلماء أن الردة لا تحصل من الصبي ولا من المجنون، أما من تكلم وهو يعقل فإنه مؤاخذ بما يقول. وأما ما يتجرع به بعض من يعني يتعرض لله عز وجل بأنه غاضب فهذه دعوة باطلة. والذي يدل على هذا أن بعض من يعني يقول هذا، وقد ذكر لي بعض الإخوة أن الكثير ممن يحصل منهم هذا الأمر في بعض البلدان يقول أنه يغضب، وهذا غير صحيح، بدليل أن هؤلاء لا يتعرضون ويسبون من يخشون سطوته في الدنيا، لا يتعرضون لهم. ما تعرف من هؤلاء أن يوم قام يعني سب رئيس الدولة أو سب يعني من يعرف أنه يأخذه بعقوبته في الدنيا، ويضبطون أنفسهم في هذا الباب أشد الضبط. وأما إذا جاء يعني إلى باب السب فإنهم يسبون. ويذكر يعني بعض الأخوة أنه بعد أن يسب يقول استغفر الله، تهاون يعني في الأمر وعدم يعني اكتراه، ويظن أنها كلمة يعني عابرة يقولها، ومجرد أن يقول استغفر الله ولا يبدي الندم يعني من ذلك. بل يعني ذكر لي بعض الأخوان في بعض البلدان يربون أبنائهم على السب، وذكر لي أكثر من يعني شخص أن بعضهم يقول أن علامة الرجولة يعني السب. فالمجتمع ينشأ فيه هذا الأمر، كيف يقال أنه يعذر به؟ ولا ينبغي أن نغتر بكثرة من يفعل ذلك، لأنه ليس لنا عند الله عهد أن من يتسمى بمحمد وبعبد الله وبعبد الرحمن وهو من أبناء العرب أنه لا يمكن أن يكثر فيهم الكفر، بل قد يكفر أهل بلد سام. وما أكثر يعني من يعني يقول الكلمة ويكفر بها، فكون الشيء منتشر بين الناس ليس هو دليل على أنه لا يمكن أن يكون كفر. وعلى هذا ينبغي أن ننبه يعني هؤلاء على خطورة هذا الأمر، وأن السب أنه كفر. ولهذا عقلاء اليهود والنصارى ما كانوا يسبون لأنهم يدركون خطورة الأمر، حتى العقوبات الدنيوية كانوا يخشون منها. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك.